بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فقد وصلنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم وشرحنا شيئا من هذا الباب ووصلنا إلى قول المفضل رحمه الله ولهما إلى البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ وحديث ثلاث من كل شيء وجد حلاوة الإيمان. عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين أن يكون الحب في الله والبغض في الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليك أو أحب إلى العبد من أي شيء أحب إليه من نفسه وأحب إليه من أبيه وأمه وأحب إليه من زوجه وولده ويؤكد هذا المعنى آية التوبة التي أوردها المصنف قبل هذا الحديث قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله أمره. فمن كان يقدم محبة شيء أو محبة أحد من المذكورين في هذه الآية على محبة الله أو على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فوقع في شيء من النفاق، يعني فأر أنكبر ووقع أيضا في شيء من الشرك الأصغر. فمن نعم يخير مثلا بين طاعة الله وبين أن يرضي زوجه مثلا على حساب طاعة الله أو أن يرضي ولده على حساب طاعة الله، فهذا من ضعف الإيمان ومن النفاق الأصغر. فتأتي الزوجة تطالب مثلا زوجها بأن يشتري لها شيئا فيه معصية لله ويعلم أنه مخالف شرع الله، تقول أريد هذا الجهاد حتى أشاهد فيه كذا وكذا، ويعلم أنه متشاهد أشياء حرمها الله، وكذلك يأتي ولده ويطلب منه شيئا يخالف شرع الله فيقدم محبة الزوجة يخشى أنه لو لم يستجب لزوجته أنه تغضب عليه مثلا إلى آخره. وأيضا يدخل في هذا من يقدم محبة شيخه على طاعة رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثلا يعلم أن شيخه فلانا وقع بدعة فلانية أو خالف شرع الله في جزاء وجزاء، فتجد أنه إما أنه يعني يستنكف عن نصح شيخه مثلا إن كان يعني محبا له صادقا في محبته، وإما أنه يعني يتأول له التأويلات السمجة الباطلة ويقدم نصرة شيخه على مثل السنة، ويقدم نصرة هذا الرجل الذي يحب على نصرة شرع الله. وهذا قد خالف هذا الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أنت تحب الشيخ الفلاني لأنه موافق لشرع الله لأنه يدعوك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح، فإن خالف السنة من خالف منهج السلف فأنت تبغضه على حد على قدر مخالفته، تبغض هذه المخالفة أولا منه، وإن تعصب لبدعته أو تعصب لباطله وقدمه على أصول أهل السنة وعلى منهج السلف الصالح فهذا يجعله لا تواليه على هذه البدعة ولا تدافع عنه وعن بدعته، فإن فعلت ذلك خلق هذا الحديث. ولذلك كان أئمة السلف يردون أتباعهم على هذا المنهج على عدم التقليد وعدم التعصب، فكما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تأخذ مني ولا من سفيان ولا من أوزاعي، وخذ من حيث أخذت. فقال: من قلد أو من قلة ذكر الرجل أن يقلد دينه الرجال، يجعل دينه مقلدا أو معلقا برجل. كما قال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه: لا يكن أحدكم إن نعم، أو قال في رواية أخرى: المحبب دينه الرجال، فإن آمن آمن وإن كفر كفر. ونزيد على ما قاله ابن مسعود فنقول: وإن وقع في البدع وقع فأنت في البدع التي وقع فيها، تتابعها على كل شيء. شيخك صار معصوما، صار إماما معصوما. كأننا شبهنا الشيعة في هذا الهدف، لا نقبل كلمة نقد بحق في مثلا في داعية، في شيء من المشايخ، في عالم، لا نقبل أبدا. إذا قلت إن فلانا خالف السنة في كذا وكذا والدليل كذا وكذا، لا، كيف يخالف فلانا السنة؟ أنت أعلم منه يا أخي، لست أنا الأعلم منه، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو قال بخلاف ما قاله الرسول، أو أفضل أصلا مخالف ما أصله الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الذي أعلم منه، لست أنا الأعلم منه. سيقول لك: لا، أنا لا أقبل هذا الكلام، أنت تشتم شيخنا. يا أخي ما شتمت، يقولون عن كل من ينقض أهل الأهواء أو المخالفين للحق بالدليل، يقول إنهم إذا نقدوه فإنهم شتموه، هكذا يستخدمون هذا الإرهاب، يسمى بالإرهاب الفكري، حتى لا تنقد احدا. كل على خير، الخوارج على خير، المعتزل على خير، الاشاعره على خير، تنظيم القاعده على خير، الجماعه الاسلاميه على خير، الاخوان على خير، كل على خير. وان خالفوا ما خالفوا من دون هذا يا اخي، الكل يدعو الى الاسلام. القاعده التي قاعدها حسن البنا غفر الله له، لما التقى حسن البنا بالشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، هذا اللقاء التاريخي، الذي قطعه علينا الشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب البنا حفظه الله، الذي كان قرين الشيخ حامد الفقي في انشاء جمعيه انصار السنه على منهج السلف. فأراد حسن البنا أن يلتقي أو أن يعني يأخذ خطا وسطا كما يقال بينه وبين الشيخ حمد، فالتقى به فقال له حسن البنا: نحن نريد أن نجتمع على دعوة الناس إلى الإسلام، أو على دعوة المسلمين إلى الإسلام. فقال له الشيخ محمد حمد الفقه رحمه الله: إذا نبدأ بالتوحيد، أو قال له: نبدأ بما بدأ به الرسل عليهم السلام وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، نبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد، إلى العقيدة. هذا الذي نستمع لمنتنع على التوحيد وعلى عقيدة السلف. فقال له حسن البنا: إذن يتفرق الناس من حولنا. فقال له الشيخ محمد حامد الفتي: وإن كان ليس عليك هداه وافترقوا على هذا. فصار حسن البنا في طريقه المخالف لطريق السلف، وأفصل في التفصيلات التي يعني أفسدت ما أفسدت من الأجيال التي جاءت بعده حتى الآن. فكان من أكثر هذه الأمور فسادا والتي نحن ذكرناه الآن، أنك ما تنقد أحدا البتة ما دام يدعو إلى الإسلام كما قال الظاهر، يعني يدعو الإسلام كشعار، مدام يقول الإسلام هو الحل أو نحن نريد أن نجاهد سبيل الإسلام كشعار فقط، ثم إذ به تحت هذا الشعار يطعن في دخول الإسلام بما أحدث من بدعة، يقول لك: لا يا أخي الكل يخطئ. نعم الكل يخطئ، ولكن هل معنى هذا أن نجاهد في دين الله وأن نسكت عن البدع التي تفسد هذا الإسلام؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى بهذا؟ فعنده يعني كل الأحزاب والجماعات التي افترقت عن سبيل أهل السنة كلها على خير ما دامت تدعو إلى إعادة تحكيم الشريعة، ها، وتدعو إلى وجوب جهادة الحكام، كلهم على خير ما دام قد اتفقوا على جزئية واحدة أن الحاكم طاغوت، ها، ويجب أن نسعى لإزالة هذا الحاكم. فتحت هذا الشعار وهذا المسمى تخالف كما شئت في بقية أصول أهل السنة، تكفر من شئت من المسلمين بغير حق، تستحل الدماء بغير حق، تطعن في بعض الأحاديث بغير حق، افعل ما شئت ما دمت ايه ما عنا على هذا ليه على هذه الجزئية فقط، ابتدع ما شئت وأحدث ما شئت ما دمت ترفع هذا الشعار، حتى إن كنت شيعيا رافضيا تسب وتكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمت ترفع شعار الإسلام والحل عندهم وتقول إن الحاكم طاغوت، ها، ويجب علينا أن نجاهد في سبيل إعادة الخلافة، كلها شعارات عامة، ها، فبعد ذلك افعل ما شئت، رفع عنك القلم خلاص، ولا يجوز أن تنتقد أبدا وإن خالفت ما خالفت من السنة. هؤلاء خالفوا حديث أنس هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت تحب حسن البنا إن كان يوافق المنهج الشرعي الصحيح تحبه بالله، خالف هذا المنهج والله إن كان من كان تبغضه. العلامة إمام ابن باز وافق أسلوب منهج السلف ودعا إليها تحبه بالله، والله إن خالف هذه الأسلوب تبغضه بالله، وإن كان ابن باز وإن كان الألباني وإن كان ربيع بن هادي، نحن لا نتعصب لا للألباني ولا لابن باز ولا لربيع بن هادي ولا نتعصب لا لحسن البنا ولا لشيخ قطب، ولكن نقول شتان شتان بين هذا وذاك. هذا إمام عالم مجتهد، إن أخطأ في مسألة يعذر في خطئه ما دام إماما مجتهدا، وما دام هذا الخطأ لم يصل إلى حيز البدعة أو المخالفة لأصول أهل السنة، ها؟ أما تأتي الواحد جاهل أديب جاهل مثل الشيخ قطب ما ترك اصلا من قرى السنه الا وخالفه، ها، يعني يصب الصحابة يكفر عامة المسلمين بالجملة عامة المجتمعات يطعم في أحاديث الأحاد على الفريق المعتزلة يدعو إلى عقيدة وحدة الوجود على طريق غلاة المتصوفة في تفسير سورة الإخلاص يسب نبي الله موسى عليه السلام. طبعا يعني هذه يعني الكلام يطول في هذا لكن نحن نشير إشارة حتى تتفتح الأذهان ونعلم في أي طريق نسير ومن نتبع وما هو المنهج الذي نسير عليه أن نحن فعلا على منهج السلف أم نحن نتبع أهواءنا. وأثر ابن عباس فلجأ رابع مصنف بعد ذلك إسناده ضعيف يعني لا يذكر حين مضاره على ليث بن أبي سليم هو ضعيف الحديث هو ضعيف الحفظ و الحديث الذي أو يغني عن أثر ابن عباس هذا الحديث الذي ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وجاء فيه لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ويبغي لله ويمنع لله. نعم. فإذا أحب لله وأبغض في الله استكمل ولاية الله. هؤلاء هم أولياء الله. والولاية التامة لا تكون إلا بهذا. فمن سلك سبيل المتعصبين فقد نقصت ولايته لله ونقص عون الله له على ان يهدل فقط. ولذلك تجد ان اهل البدع خصوصا الدعاء منهم الى بدعتهم الذين تعصبوا لها قليلا ما يوفقون للتوبه وقليلا ما يوفقون الى ان ينالوا ولايه الله التي بها يطلقون هذه البدعة التي تعصبوا لها على حساب شرع الله او على حساب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى حديث الذي حسنه بعض أهل العلم إن الله حجب أو حجر التوبة عن كل صاحب بدعة إلا من رحم الله منه هو قليل المهم. ولذلك أمثال هؤلاء الذين تآلفوا على بدعة أو تآلفوا على معصية أو كبيرة من الكبائر يصدق عليهم قوله تعالى أو لهم نصيب من قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب يوم القيامة يومئذ يتفرقون فكل حزب بما لديهم فرحون. هذه المحبة الزائفة التي كانت في الدنيا على حساب السنة لا تنفعهم يوم القيامة تتقطع. اجتمعوا على بدعة وتآلفوا عليها إما لهوى في نفوسهم أو لمصلحة دنيوية تعود عليهم. فبعض أهل البدع يستكبر عن التوبة من بدعته أو يستنكف عن هذا لأنه إن فعل هذا خسر الدنيا يعني أو خسر متاع الدنيا فإنه بسبب بدعته يعني تغدق عليه الأموال. فإن فعل هذا أو مثلا إن قال كلمة الحق في الحزب الفلاني أو قال كلمة الحق في الرجل الفلاني يعني لو قال إن سيثبت بهذا يعني قد وقع في بدعة كبرى وسبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو قال هذا أغلق له الصلاة قضائيا وسحبوا منه الدعم الذي يدعمونه لا يستطيع أن يكون هذا. وإن كان يعتقد وقد يكون صرح في مواضع أنه يعلم أن سيكون بسبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يرده ويرده ويستجلب السياسة حتى يرضي كلا الطرفين يرضي حزب الإخوان ويرضي السلفيين. هذا السياسي أقرب ما يكون من قوله تعالى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني يخشى عليه من النساء مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن جرت مع السلفيين تكلموا بلسان السلفيين الذين أرمنا بالسلف وإن جلسوا حزب الإخوان تكلموا بلسان حزب الإخوان. وعندهم ما في تفرقة وبين صاحب السنة وصاحب البدعة فالكل على خير يساوي صاحب السنة وصاحب البدعة. فلما سئل الأوزاعي أو قد يكون سفيان بن عيينة عمن يساوي بين صاحب البدعة وصاحب السنة قال هذا كما أراد أن يسوي بين الحق والباطل. هل يستويان؟ أيستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات على هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا مع الذين قال فيهم الرسول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ لا يستويان. أهل البدع يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال للرسول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي إنه من أمتي مات على الإسلام لما كنا بكفر أهل البدع لكنهم من أهل القبلة ولكنهم دخلوا في حيز الفرق التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الذين كانوا على مثل ما أنا عليه يوم وأصحاب. فهذه الفرق تأتي يوم القيامة تريد أن تصفر من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال لهم أو فتبعدهم أو فتقوم الملائكة بإبعادهم فيقول رسول أمتي، فيقال لهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير ولمن بدل بعدك. الدين ليس إيه؟ ليس ملكا لصاحب الحزب الفلاني او لامير الجماعه الفلانيه يغير فيه او يغير في اصوله كما يحلو له. يقول لمصلحه الدعوه كل المخالفات ترتكب لمصلحه الدعوه. ايش اي دعوه هذه؟ دعوه اهل البدع ليس دعوه اهل السنه. نتحالف مع الشيعة الروافض الذين يكفرون الصحابة علنا من أجل مصلحة الوصول إلى الحكم. يا أخي والله هؤلاء الحكام الذين أنت تسميهم بالطواغيت أرحم بك وأرحم بالمسلمين من هؤلاء الشيعة. الذي أنت تريد أن تتآلف معهم من أجل أن تتآلف مع الشعب من أجل إسقاطهم. والله إن المسلمين تحت ظل هؤلاء وإن كان فيهم ما فيهم من المخالفة للشرع يأملون إلى حد ما على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى دينهم. نحن لم نجلس في هذا المسجد ونصدع بالسنة وندعو الناس الى التوحيد، نجلس امنين مطمئنين بفضل الله. نعمه كبيره. فان كنا في ظل حكم الشيعه الروافض انا استطيع ان اجلس هذا المسجد؟ والله ما استطيع. بل لا نامن لا على انفسنا ولا على اموالنا ولا على مثلنا في الدنيا منهم. فمن ارحم من ارحم بنفسه؟ يبقى نقص معنى او هي مصلحة. لو نحن نتكلم بقاعدة المصالح التي يتكلم بها هذا الحزب يقول لك نحن نتعاون مع الشيعة ويكون ضد اليهود تمويا ونقص اليهود فقط. يقول نحن نتعاون مع الشيعة لإسقاط الحكومات ايضا، إسقاط الحكومات الإسلامية حتى إذا وصلنا إلى الحكم نحن سوف نروح الشيعة وهم مساكين دائما يستخدمون. فإن أعانوا غيرهم قام غيرهم بتنفيذهم بعد ذلك. فعلوا هذا في العراق حتى مكنوا للشيعة من الحكومة العراقية الجديدة وصارت الأغلبية للشيعة العراق. ثم بعد ذلك أين الوعود؟ أين حزب الإخوان؟ الذي أعان الشيعة على بعض ما ارتكبته من جرائم هناك. والله إن هذا الرجل وإن كان ما فيه ما فيه كان أرحم الشعب العراقي من هؤلاء الشيعة الرافضة. هؤلاء ما عندهم يعني لا يتبعون لا سنة ولا عقل، يعني ليسوا على سنة صحيحة وليسوا على منهج عقلي حتى بحث يوافق العقل ويوافق المصالح. هم يقولون نحن نقطع الواقع. أين هذا الواقع الذي يقطعونه؟ يقولون نحن أفقه بالواقع من هؤلاء العلماء الذين إيه يسمونهم علماء الحيض والنساء. مقولة عبد الرحمن عبد الخالق ممن أشاع هذه السرية على أهل العلم يسمي علماء السنة بعلماء الخيط والنبات. إرضاء لحب الإخوان. فقالوا نحن أفقه بالواقع من علماء الحيض والنفاس، وقد ثبت لنا بالواقع أنهم أجهل الناس بالواقع وأجهل الناس بمصالح المسلمين. وأكثر تعاونا مع أعداء الإسلام لمصلحتهم ولمصلحة رؤوسهم ورؤسائهم، ليس لمصلحة المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم شدد وحذر من موالاة أهل البدع ومن الإحداث في الدين لما يترتب عليه من هذه المفاسد التي بينها طرفا منها. كم بقي على شيء؟ لعلي أكتفي بهذا إن شاء الله هذه الليلة، فأستأذنكم وأعتذر إليكم عن درس صيحة نذير في التحذير من الشيعة، وإن شاء الله تعالى نسأل الله أن يجمعنا بكم على خير في الأسبوع القادم. هذا طيب. والأثر الأخير هذا هو صحيح وصح، نعم، ومعناه بينه الآن. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. Yeah.